احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اما بعد. اللهم يا ربي اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. نسألك يا مولانا بفضلك ومنك وجودك وكرمك أن تنزل علينا رحمتك، وأن تعاملنا بما أنت أهله، ولا تعاملنا بما نحن أهله. أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. أكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، كلنا ولا تكن علينا، آثرنا ولا تؤثر علينا، انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم احقن دماء المسلمين في مشرق الأرض ومغربها، اللهم احقن دماء المسلمين في مشرق الأرض ومغربها. ومن أراد بالمسلمين سوءا فاردد اللهم سوءه إليه، واجعل تدميره في تدبيره يا رب العالمين، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. ثم أما بعد، ما زلنا مع هذا الحديث العظيم عن شعب الإيمان التي يحدثنا فيها الصادق المعصوم صلى الله عليه وسلم. إن الإيمان 64 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله أو شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. اليوم مع شعبة من شعب الإيمان، وهي مدخل لموضوع مهم، ألا وهي إمساك اللسان عن كل من يقول لا إله إلا الله. يعني إيه إمساك اللسان؟ يبدو أن سلفنا الصالح كانت حسناتهم عندهم غالية، وكان إذا أراد أن ينفق حسنة واحدة أو يضيعها، يضيعها بحساب شديد جدا، يعني أن تضيع رغما عنه أو دون أن يدري، لكن يتعمد إهدار الحسنة. هذا كان شيء صعب. قال الحسن البصري: لحقت بأقوام. حسن البصري ده كبير التابعين، أحد كبار التابعين، زي سعيد بن المسيب وعطاء بن رباح، فكان اللي سبقوه الصحابة، يعني هو كان من الجيل الثاني. والرسول صلى الله عليه وسلم شهد للأجيال الثلاثة بالخيرية: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. يعني هو شاهد بالخيرية للصحابة، ثم للتابعين، ثم لتابع التابعين. فكان الحسن البصري الجيل الثاني الرعيل الثاني يقول: لحقت بأقوام كانوا على حسناتهم أحرص منكم على دنانيركم. لما يكون إنسان عاقل مستفيد، لما ينفق الدرهم، هل ينفقه كده يلقيه في البحر او في الارض، ام انه يدرس له دراسة مستفيضة؟ هل انا محتاج لهذا الشيء الذي اشتريه بالدرهم؟ هل الدرهم موضوع في موضعه ام لا؟ عندئذ ينفقه. يقول: انا لحقت الصحابة وجدتهم، سبحان الله، يعني يخرج الدرهم في الوقت، او يعني معذرة، يعني حريص على حسنته لا يضيعها. لكننا نحن بالضبط نشبه كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. واحدة بعد ما عملت الغزل ونسجت الرداء وتعبت فيه شهورا طويلة، فجأة فكت الغزل وأصبح خيطا مرة أخرى. لو أنك رأيت رجلا بنى برجا كبيرا جميلا لذ للناظرين، كل واحد يمر عليه يقول ربنا يبارك له فيه، ما شاء الله، ماله حلال إن شاء الله، الله يقي شره، ربنا يرزقه خيره، هكذا المؤمن. فوجئت في اليوم الثاني بعد أن نظرت إلى جمال البرج أن رجل جاء بمقاول هدم يهدم البرج. هل هذا ويهدم البرج؟ ولما سأل لماذا يهدم البرج دون أسباب، هذا الرجل بما تحكم عليه؟ هل هذا عاقل أم سفيه؟ أنت تعيب عليه وتقول إنه سفيه، رغم أننا أسوأ منه عندما يعني نبني يعني طوابق من الحسنات: صلاة، مجلس علم، وصبر، وكظم غيظ، وتحمل، تحمل زوجة لزوجها وزوج لزوجته والأولاد والغلاء والناس والأخبار، كل هذا تتحمله وتضيع هذا كله في غيبة واحدة، في نميمة واحدة، في خوض في أعراض الناس. ولذلك الإنسان من الواجب يراعي لماذا جعل الله لك لسانا واحدا وشفتين اثنتين وأذنين اثنتين. عشان أولا تحكم بالشفتين قفلا على لسانك وتجعله كما قلنا خلف عقلك، وجعل لك أذنين لتستمع أكثر مما تتكلم. هنا يضبط الإنسان لسانه بألا يضيع حسناته هباء. ليه؟ شوف، أي ذنب بينك وبين الله إن شاء الله مغفور عند الله طالما تبت. واحد سكير خمر في أسوأ من الخمر بالله عليك؟ مفيش. أم الكبائر ولا لا؟ ولكن إذا تاب عبد هل هناك تبعات يعني تأتي على هذا الأمر؟ أبدا، مفيش تبعات. إذا تبت تاب الله عليك، انتهيت عن شرب الخمر، انتهيت عن الذهاب لهذه المجالس، تركت شلة السوء وفرقة السوء التي تشجعك، استغفرت من هذا الأمر، بدأت في الصلاة، فتح لك صفحة جديدة، هذه أم الكبائر. طب نأتي لمصيبة الغيبة المتكررة منا. الغيبة أصبح شيء عجيب، حتى قال أبو حامد الغزالي فيما قال: من الغيبة أن تغتاب الإنسان في بدنه وفي ثوبه وفي دابته وفي بيته وفي سلوكه وخلقه وفي دينه. لأن واحد يقول إيه؟ أصل بصراحة ده قصير جدا، ده طويل جدا، ده سمين جدا، يا أخي هل هناك دخل لهذا الرجل بطوله وقصره؟ يعني أنت في رحم أمك قلت والله للملكين أنا عايز بإذن الله شكلوني كده 182 سنتيمتر، ولما أوصل سن 40 سنة أنا عايز وزني كده ما يزيدش عن 72 كيلو جرام فاصلة 3. معقول هذا الكلام؟ يعني أنت جيت طويل وده جاء قصير، ده جاء ده فيه ناس سمينة لو شم الهواء يسمو فيها. يا أخي هو كده جسمه يا أخي حر سبحان الله، وهذا نحيف يأكل سبحان الله أكل الجمال ويقوم قبل الرجال، وما شاء الله العقول زي مش عارف إيه، ورغم ذلك لا مش باين عليه، لا إله إلا الله. طب إذن الطول والقصر والجمال والقبح والسواد والبياض كل هذا لا يجب أن تعيب عليه، لأننا إذا عبت على الطويل أو القصير أو القبيح من وجهة نظري أو الجميل فأنا أعيب على خلقة الخالق سبحانه. هل يجوز للإنسان أن يا أخي أنت لو دخلت عن وزير وهو أصلا مهندس، أصلا مهندس، فيقول لك إيه الوزير؟ لعلمك المبنى ده أنا صممته أيام ما كنت ماسك مدير إدارة الهندسة. يقول يا الله معالي الوزير أنت كنت ما شاء الله عليك، دي عبقرية، أهرام مين ولا تاج محل مين ولا سور الصين العظيم مين؟ أنت لأنه بشر ولأن له منزلة اجتماعية فأنت تحسن في بنيانه. والذي بنى جسد الإنسان هو الله، فإذا أردت أن تحط مما خلق الله فانظر فيما تتكلم، علاوة على السلوك والخلق وإلى آخره. يا عائشة لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لغيرته. طيب من أكثر ما نخوض فيه الخوض في أعراض العلماء، مصيبة كبيرة، ولحوم العلماء مسمومة. ولا تأخذ كلام عالم في مرة من المرات يكون منفعل، يكون ناسي، يكون مش واخد باله، ثم تحكم وتنشر بين الناس هذا الأمر، يا أخي ليس من دين الله. طيب بعض العلماء، وأنا لا أدعي أنني عالم، أنا متطفل على موائد العلماء، أنا ما زلت أتعلم وسوف أتعلم إلى أن أنزل القبر إن شاء الله رب العالمين. العلماء أحيانا يقولون كلاما سردا أثناء محاضرة، خطبة، درس، سبحان الله، فتأتي استشهاد يستشهد ببيت شعر مكسور، الكمال لله وحده، يقول كلاما يظن المستمع أنه يقال أنه هذا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن حديثا، أو يتهم العالم أنه يقول أحاديث ضعيفة. طيب هل لنا أن نقبل بالحديث الضعيف. العلماء قالوا يقبل الحديث الضعيف في فضائل الأعمال إذا لم يخالف شيئا من الكتاب والسنة، وإذا لم يكن شديد الضعف، ثم ألا يعتقد القائل أن هذا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. العجيب ليس في هذا، أنا هسرد عليك اليوم ونحن في صحيح البخاري بعض الأحاديث المشهورة جدا والتي نكررها جميعا، أحيانا علماء وأحيانا نحن وأحيانا أنتم والجميع يكررها، وهي ليست بأحاديث إما ضعيفة أو موضوعة. من منا لا يحفظ لما يجلس يصح بين زوجه والزوجة يقول يا رجل اتق الله إن أبغض الحلال عند الله الطلاق، في حد مش حافظ الكلام ده؟ هذا حديث لا أصل له. يعني إيه أبغض الحلال عند الله الطلاق؟ يعني الله يأمر بشيء ويبغضه؟ كيف يعني؟ يعني إذا ما فيش حديث يقول إن أبغض الحلال عند الله الطلاق، تقعد مع عمتك أو خالتك تقول له يا ولدي امسك نفسك شوية إن الطلاق يهتز له عرش الرحمن، هذا ليس بحديث، والناس يحفظون على أنه إيه؟ لأنه حديث، صح ولا لا؟ في أشياء تمر بك أنت موقن أن هذا حديث لا يأكل، لكن الحديث إذا كان في فضائل الأعمال لا يخالف نصا من الكتاب والسنة. يعني مثال: إياكم وخضراء الدمن. قالوا من خضراء الدمن يا رسول الله؟ قال المرأة الحسناء في المنبت السوء. يعني امرأة جميلة بنت رجل ثري وأم غنية ولكن التربية سيئة، فلا تتزوج من خضراء الدماء. هذا حديث ضعيف، لكن المعنى اللي فيه صحيح ولا مش صحيح؟ صحيح. يعني أنت خذ المعنى ولا تقف عند، فإن النص في خلل في السند وخلل في المت، لكن خذ المعنى العام. ما المعنى العام؟ لا تذهب إلى بنت عشان تأخذ لابنك مجرد أنها جميلة. طب وسيئة الأخلاق وسيئة السلوك والعصبية والحنانة والمنانة والأنانة والزنانة، بس الزنانة مش في لم يقولها العرب. قلت لكم من قبل الحنانة اللي متزوجة من قبل، وكل ما انت تعمل حركة مش لطيفة لا تتوافق مع حركة الزوج السابق تقول الله يرحم ابو فلان كانش يعمل كده، احنا ناقصين، الله يرحم وارحمنا جميعا معه، صح ولا لا؟ دي الحنانة. بس مش معنى كده ان لا تتزوج من تزوجت من قبل، بالعكس ده فيهم ما شاء الله لا قوة الا بالله. يعني فالحنانة، وبعدين المنانة، هو فقير موظف تعبان مسكين يعني يحسبه الجاهل يعني غنيا من التعفف، لكن تزوج امرأة كانت على جد حالها وفجأة ابوها مات اتاني ابن الحلال عنده يعني ميراضة فورثت، فبعد ما تعرف من ابوها تغيرت اللهجة، تمالك مكتئب علينا ديون وكده انت مستحي لانك فقير، لا لا لا لا ولا تعود هم. كم يعني 50,000 يا راجل؟ دي بسيطة خالص. 100,000 يا سلام، بعد ما تدفع لك 100,000 تلقى وعدك. سبحان الله، كل شوية الحمد لله صحتك بقت احسن، الضغط بتاعك انضبط، النقرس ولا التوتر العصبي اللي عندك دي الايه المنانة، الله الغني عنها وعن ايه يعني وعن مالها، عشان ما نبقى ما احنا لسه بنقول امسك اللسان الله يفتح عليك. سبحان الله، والشيخ ماله اللي من دول كده لسانه فارد شويه؟ لا مش كده، مما يرى المهم يعني. وبعدين الحنانه والمنانه والانانه اللي هي كثيره الشكوى، تصبح الصبح تصلي الفجر معاه، تنزل تصلي وترجع ماسكه دماغها، خير ابدا عندي صداع مؤلم، طب هو هيعمل ايه؟ لا ان شاء الله بس كوب من الشاي كده وان شاء الله شرفت. طيب طب قرص اسبرين اخذت، يعمل ايه؟ ينط من الشباك ويروح فين يعني؟ ينتحر لما لا بيطيف وخاطرها ابدي اسمها الانان من اي شيء. عرفت تصبح الصوت تقول ايه؟ يا ستار درجه حراره 41، طب هو يعمل ايه؟ يجيب ريح سليمان يشغل في ايه؟ دي الله يرضى عليك. فقال لك ودي تعرفها منين؟ تعرفها من أن المرأة قليلة الشكر أو الرجل قليل الشكر هو كثير الأنين والشكوى، كثير الأنين والشكوى. طيب في حديث أول ما يجي رمضان كل الإخوة يطلعوا على الشاشات يقولوا قال صلى الله عليه وسلم: صوموا تصحوا. صوموا هذا حديث ضعيف، بس المعنى صحيح ولا مش صحيح؟ لكن لا تقل قال صلى الله عليه وسلم، قول وفي حديث ضعيف ها صوموا تصحوا. يبقى انت عرفت المستمع انه ايه، هذا حديث ضعيف مش حديث صحيح. صوموا تصح ليس بحديث، حديث ضعيف. يعني ايه ضعيف؟ يعني اما الراوي حد في الرواه ضعيف الاسناد، وده قضيه في علم الحديث لكن ليس هذا وقتها. لكن هل نستشهد بها ككلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا، لا يجوز. طيب، الصبر نصف الايمان واليقين الايمان كله، حديث ضعيف احنا نحفظه لانه ايه. لكن بالله عليك لو واحد صابر ها وشاكر حوى الايمان في جنبتيه ولا لا؟ يبقى المعنى ايه؟ يؤخذ المعنى، يؤخذ ان الصبر، والله الصبر شيء جميل. بالعكس، والله انا وجدناه صابرا. قال المفسرون: سبحان الذي وهب وسبحان الذي شكر. مين اللي خلى سيدنا ايوب صابر؟ الله. ومن شكره؟ فسبحان الذي ايه، قال: من فضل الله عليك انه خلق ثم نسب اليك. يعني خلق الخير وقال فلان اعطى، فلان صلى، فلان قام، فلان حضر، فلان قال، فلان اصلح، هذا كله من فضل الله. لكن من فضله علينا انه خلق ثم نسب اليه. في حديث الكل يحفظ: المؤمن كيس فطن حذر. اضاف الوضاع كلمه حذر، لكن المؤمن كيس فطن دي لوحدها حديث، لما اضيف لها حذر صار الحديث ضعيفا. يقال ان كان في زمان في العشرينات في صعيد مصر الشيخ لم يحضر، طلع واحد على المنبر فادوا له كتاب كان يخبوه تحت المنبر في 50 خطبة اسمها خطب المناسبات استقبال العام الهجري. يبدا: ولما دخل الغار هو والصديق ابو بكر جاءت حمامة فواضت ونشدت العنكبوت نسيجها. هذا حديث ضعيف، لا الحمامة باضت ولا العنكبوت عش، ولكن الله حماه. المهم، فالأخ اللي طلعوه يقرأ الخطبة يعني علمه، فجاء عند الحديث اللي ايه، ان المؤمن كيس فطن. كان زمان مصر من اولى الدول المصدرة للقطن، طويل التيلة معروف. فيجي يقرأها: ان المسلم كيس، وان المؤمن كيس قطن. كيس قطن مين يا عم؟ الله يرضى عليك، احنا الصيدليه كده الله يفتح عليه. هو اذا كان مش هيفهم يبقى كيس قطن ماشي، اذا كان مش عايز يفهم صح. ف وقال قائلهم واحد مره: ان البلاء وان الفواحش قد انتشرت، وان الرباعم والزناطمه، ولا حول ولا قوه الا بالله. 51 51 الشيء ده بيكلم اردو ولا سبحان الله؟ كلمة ده بقدر الله مفتش الاوقاف قاعد قال: يا استاذ انت قلت شيء في الخطبة؟ قال: وانا قلت من عندي، لو مكتوب في الكتاب بتاعكم انتم موزعين علينا الخطب، مكتوب ان الرباعمة والزناطمة ولا حول ولا قوة الا بالله 51 51. الرجل الشيخ قال: يمكن يكون غلطة مطبعية ولا شيء، هي ان الربا عم، فايه شبكها ببعضها؟ خلي بالك انت، ان الربا ها عم والزنا طم، ولا حول ولا قوة الا بالله. واحد وخمسين. يعني الرجل يبدو كان بيكتب من جوه فبيعبر عن مدى مأساته. ده الامر من قبل ومن بعد. طيب يا سيدي، حديث ايضا على الالسنة: مفتاح الجنة لا اله الا الله. حديث ضعيف، لكن هل معنى هذا الا تقول لا اله الا الله؟ مش ممكن. مش خبرتكم عن الله يرحمه شيخنا الشيخ الغزالي؟ قال: يا شيخ احنا عندنا في القرية في رمضان مسجدين، مسجد اختلفنا قلنا احنا نصلي للتراويح 20 ركعة، الاخوة التانية قالوا لا 20 كثير نصلي 8، فانقسمنا، ناس يروحوا مسجد يصلوا 8 وناس يقعدوا في مسجد واخدين على خاطرهم من بعض وزعلانين ولا يتزاوروا، لان دول من انصار 8 والتانيين من انصار 20. قال انت عايزين ايه؟ عايز الفتوى منك تريح المساله. قال صلوا الاربع ركعات عشاء واغلقوا المسجدين وروحوا كل واحد يصلي في بيته. قال يا سيدنا الشيخ معقول؟ قال التراويح سنه واجتماع المؤمنين فرض والفرض مقدم على السنه. هكذا طبعا انتوا هتستغربوا الاراء الجريئه. هذا راي رجل مبدع، رجل موصول بالله، رجل فقيه. قال يا شيخ القريه انقسمت على قضيه الصلاه في يوم الجمعه، في مسجد يصلي باذان وفي مسجد يصلي باذانين، نعمل ايه؟ قال لا لا لا لا داعي لاذان الجمعه. قال يا شيخ في جمعه من غير اذان؟ قال الاذان سنه واجتماع المسلمين فرض، ودائما يجب ان تقدم الفرض على السنه. عندك ولد على وشك الزواج وعايز مبلغ من المبالغ وانت لم تحج، ماذا يقول لك الاسلام؟ لا زوج الولد، ستر البنت. ليه؟ لان ده فرض اولى من فرض، يجب ان تقاتل، اسمه فقه الاولويات. قد لا يجيده بعض الناس هم احرار او يعني عنده عقل سبحان الله. طيب في حديث حب الدنيا رأس كل ايه؟ رأس كل خطيئة. هذا حديث ضعيف، إذن ده حديث مشهورة ولكن يتناقلها الناس على أنها كلام للنبي صلى الله عليه وسلم. لا لا تقول قال صلى الله عليه وسلم، لما أقول هذا معنى جميل، هذا معنى طيب. يقول لك السلطان ظل الله في الأرض، هذا حديث لا أصل له وموضوع، تقريبا شارك في وضعه أحد الزعماء المطرودين تقريبا، يعني السلطان ايه السلطان ظل الله، استغفر الله، الله لا يعني يعني سبحان الله عما يشركون، يعني ايه سلطان ظل الله في الارض؟ يعني سبحان الله في اشياء تخدم اشياء بدون يعني، حتى في احاديث موضوعه تخدم المذاهب السياسيه على مر الزمن، اشياء عجيبه. واضاف هؤلاء يعني للاحاديث وكتب الاحاديث اشياء اغرب من الخيال. ولذلك نرى البخاري ومسلم هما اصح الكتب. عندك الكتاب البسيط رياض الصالحين فيه 17 حديث ضعيف فقط، يعني كل بيت فيه رياض الصالحين، كتاب جيد وعظيم لكن فيه 17 حديث ضعيف. يعني أود أتمنى إن شاء الله أن ربنا يعطينا من الوقت بإذن الله أن يعني نضع هذه الأحاديث 17 في رياض الصالحين الضعيفة وننشرها بإذن الله. أخونا المهندس ماهر أبو عون يضعها على الموقع عندنا إن شاء الله بإذن الله، وترى دي 17 حديث ضعيف، ضع جنبها ضاد ضاد ضاد خلاص سبحان الله. عليكم بالشفاءين العصر والقرآن، حديث ضعيف لكن معنى هذا، أليس القرآن شفاء؟ أليس العسل فيه شفاء؟ شبنير فيه شفاء للناس، ولكن حديث ضعيف لا يجب أن نرسقه برسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن في أشياء تشتهر على ألسنة الخلق ولكن الإنسان يتخيل أن سبحان الله. طيب شاوروهن وإيه وخالفوهن، ده واحد تقريبا واحد زوج عصبي، خلي بالك أنت زوجته يعني وقفاله في الحلق كل مرة اقنعني فهمني، قال خلاص تعال نشورك ونخلفك. وهذا حديث، هذا حديث منه هو، يبقى هذا حديث لا أصلا، ما فيش شاورهن. الله، معقول الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يقول شاورهن؟ أمر شاور أم سلمة وخالفها أم وافقها في صلح الحديبية لما شاورها أصحابي يغضبوا يريدون إغضابي ولا يريدون التحلل وذبح الهدي، قالت يا رسول الله اعذرهم، اخرج أنت أولا واذبح وتحلل وسوف ترى خيرا. فلما ذبح وحلق هجم الصحابة على هديهم فذبحوا وحلقوا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى وشاورها وخلفها ولا شاورها ووافقها؟ بس انا عليك الشيطان يجي يقول لك ان ايه، بس دي ام سلمة، خلي بالك انت ومال يا اخي، مش انت بتدعي محبة رسول الله؟ والرسول ده كان زوج صالح، اصلح الازواج عليه الصلاة والسلام، اصلح اب واصلح انسان واصلح قدوة واصلح حاكم واصلح معلم عليه الصلاة والسلام، فانت تسير على هديه. فاذا شاوروهن وخالفوهن دي مش موجودة، فانت تشم فيها رائحة ايه يعني حد كده سبحان الله العظيم. يدعى الناس يوم القيامة بأسمائهم وأسماء أمهاتهم حتى يسترهم، هذا حديث ضعيف أو موضوع حتى. لا، الحديث في صحيح مسلم قال إن العبد لينادى يوم القيامة باسمه واسم أبيه، ف فأحسنوا تسمية أبنائكم. طب الحديث المشهور خير الأسماء ما إيه؟ ما حمد وضعيف. يعني معنى كده ما سميش لا أحمد ولا محمد ولا محمود ولا عبد الله ولا عبد القادر ولا عبد الرحمن، لا سمي سمي خذ المعنى. لكن هل هذا قاله رسول؟ لا لم يقل، لأن العلماء لما جمعوا الأحاديث الموجودة في كتب الأحاديث لو أخذناها كما هي كلها نجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعدد الأحاديث كان كل 3 دقائق من بداية دعوته إلى أن انتقل للرفيق الأعلى يقول حديثا، وهذا كلام غير وارد، صح ولا لا؟ الرسول كان كل 3 دقائق، يعني كل ساعة يقول 20 حديث، معقول هذا الكلام؟ كل ساعة من ليل أو نهار؟ لأن البخاري لما جمع الأحاديث الصحيحة قعد 16 عاما، فجمع هذه الأحاديث وقارن بينها وصح أسانيدها وبعدين جمع فطلعت كلها 4000 حديث وفي 3000 متشابهة، كل الأحاديث 7000 وشيء منها 4000 حديث هي إيه التي وردت على لسان الحبيب صلى الله عليه وسلم. ولكن علماء الحديث لما يجينهم حديث في الأحوال الشخصية عن الزوجية عن بيت عن شيء في البيت يعني، وهذا الحديث روي عن طريق عائشة مرة وعن طريق أبي هريرة مرة، علماء الحديث ياخذوا حديث من؟ عائشة. ليه ياخذوا حديث عائشة؟ إن هي اللي إيه؟ هي اللي في البيت، صح ولا لا؟ لما يجي حديث عن الجهاد رواه مثلا سيدنا عمار أو عمر بن الخطاب ها؟ وروته أم سلمة، نأخذ من من؟ ليه نأخذ إشمعنى؟ ليه يعني تميز؟ أبدا، لأن واقعة الحال تقول هذا. لماذا رفض أن يولي أبا ذر الإمارة؟ قالوا إنك ضعيف. ضعيف أنت لما تقرأ سيرة أبي ذر عنده من القوة أن وقف أمام عثمان بن عفان هذا الحاكم العادل التقي، فعثمان عشان يعني يستريح من الضوضاء اللي في المدينة قال له يا أبا ذر إذا أردت أن تعتزلنا فأين تقيم؟ فبيديله ضوء أخضرا يعني مفيش داعي للمشاكسات، اختار الربذة مكان خارج المدينة. هل أبو ذر ضعيف؟ لا مش ضعيف. من أين ضعفه؟ أبو ذر في الجاهلية كان قاطع للطريق، فكان لما تاب ودخل أو لما دخل الإسلام ربنا أنار له الطريق أصبح المال بالنسبة له شيء مكروه، شيء لا يحبه، فخاف الرسول صلى الله عليه وسلم أن لما يتولى إمارة أو ولاية هيصير تحت إيده غني وفقير، صح ولا لا؟ فيأخذ موقف من مين؟ من صاحب المال. والإسلام بني على يعني بعد فضل الله على مال عبد الرحمن بن عوف وعثمان وأبي بكر وعلى يعني استقامة عمار وبلال وعبد الله بن أم مكتوم، صح ولا مش صح؟ فلا أبو ذر لو قعد هيأخذ موقف من إيه؟ لأن عمر الله يرضى عليه خاف أن يفتتن الناس بالصحابة، خاف أن فطلع قرار رئاسي لا يخرج أحد الصحابة من المدينة إلا بإذني، مش من باب تقييد الحركة، هو الناس العرب تشبهوا بالعجم في الـ في الـ في, الـ في الانبهار بالشخصيات. عمر عايز ينهي هذه المسألة، لأن لما يجي بيعة الرضوان تمت تحت الشجرة، فليجي الناس يجوا تحت الشجرة وإيه ويجلسوا تعملوا إيه؟ في هذا المكان بايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، يا فلان يا فلان يا فلان، كل واحد معاه يعني كده فأس واقتلع الشجرة. ليه؟ لأن بعد مدة اللي مش هتحمل تعلق عليها منديل، يمكن ربنا إيه يكرم الحال، والولد فشل في الدراسة تعلق عليها ثوب، والبنت الزواج تأخر عليها تحط عليها الشال بتاعها ونروح في داهية، صح ولا لا؟ عمر خلص المسألة، راح قطع الايه؟ قطع الشجر عشان سيدنا علي في موقعة الجمل، ومن عائشة فوق الجمل، والناس سواء فاهم او مش فاهم بيقاتل عند اقدام الجمل، لانه بيقاتل وينافع عن من؟ عن حرم رسول الله، سواء فاهم القضية او مش فاهم. قال اعقر الجمل فانه كبقرة بني اسرائيل، كعيد بني اسرائيل. لما عقروا الجمل انتهت المعركة، انتهت المعركة. ليه؟ لان احنا احيانا بتاخدنا الحتة الـ الـ الـ الـ الـ الاجنبية الاجانب كل شويه يعملوا بالونه مغني مشهور يقعد يطلعوه مش عارف ايه. زي حتى لما اختاروا عندنا سفراء النوايا الحسنه ما جابوش في الايام تبع الامم المتحده. مش ممكن يكون في عالم يقول لا اله الا الله؟ لا، لازم يكون فنان او فنانه، لان بتاع الدين ده مش زوانا مش ذو نوايا حسنه، دنيته ما يعلم بها غير ربنا. عايز يخلي الناس يقولوا لا اله الا الله، كيف يخلي السفير ده؟ ما ينفعش. لكن السفير لازم يكون فنان، والفنان في اللغه العربيه الحمار الوحش المخطط. فلازم يجيب حاجه يرفض علماء الدين، يرفض علماء الدين. خلي بالك، قلت لك الشيخ لسانه ما شاء الله اليوم من دول. المهم ما علينا. فلماذا؟ لانه لا يستقيم مع هذا الانسان. طب ليه يا عم الرجل ده بيهدي الناس؟ لكن لا، ما ينفعش احنا نجيب يعملوا بالونات. فعمر خاف، يعني ما فيش صحابي يخرج من المدينه الا باذنه كي لا ينبهر الناس به. لانه ممكن بالله عليك احنا بنروح احيانا دول والناس اول ما تعرف ان ده عالم ومسلم وعربي يا الله يتمسح فيه غدا حفيد الصحابة. عم حفيد صحابتي والله، ولا ده الصحابي لو شافني يقول اللهم اني يعني اعوذ بك من الخبث والخبائث، لا اله الا الله. صحابي شو انا حفيده بدليل ايه؟ صحابي كان متقدم وكل يوم يدخل ارض في الاسلام وناس في الاسلام، احنا لا اله الا الله قمنا بغير ذلك، لا حول ولا قوه الا بالله. فالعبد المؤمن يعني يرى فقه الصحابه. عمر الله يرضى عليه يقول لا ما حدش يخرج. جاء عثمان قال من اراد ان يهاجر من المدينه فليهاجر، ومن اراد ان يقيم في العراق فليقيم، ومن اراد ان يقيم بالشام فليقيم، ومن اراد ان يذهب الى اليمن فليذهب. تفرق الصحابه. لما تفرقوا بداوا يتاجروا بالتجاره حلال، وتسعه اعشار الرزق في الايه توسعت ايه سبحان الله. ابو ذر هو الوحيد اللي كان ضد هذا كله، يرى من وجهه نظره ان مفيش داعي ليه ده كله. فكان من وجهه نظره ان يعيش الانسان كفافا على غد حاله، ده هذا رايه، هذا رايه. معاويه الله يرضى عليه وعمرو بن العاص عبر كلاهما الثمانين، فقعدوا مع بعض يدردشوا، شو دردشه الكبار. قالوا يا امير المؤمنين ماذا بقي لك من لذه الحياه؟ ايه اللي بقي لك؟ اصل واحد وشعره اسود عايز كذا وعايز كذا وعايز كذا، يوصل الستين يبتدي ايه المطالب تتقل، السبعين يا عم عايزين ايه؟ الله يا شيخ بالله عليك ابوك وابويا وامي وامك مش كده لما يوصلوا 30 سنه يقول يلا حسن الختام؟ صح ولا لا؟ الان يا اخوان الراجل عنده 80 سنه يقول لك ها زوجوني عايزين نشتري بيت، يا حول لا اله الا الله، لا حول ولا قوه الا بالله. المهم يعني، فالمهم معاويه الله يرضى عليه عمرو يقول له يا امير ماذا بقي لك من لذه الحياه؟ قال له والله اكلت الحلو والمر وارتديت الطيب والحرير وإلى آخره. ونعم أمير ابن أمير معاوية معروف ابن عز، وما بقي لي من لذة الحياة إلا شيئان بس، كوب ماء بارد أشربه في الصيف، وأن أرى بني وبني بني يدورون من حولي يلعبون بس، عيال وأحفادي بيلعبوا والحمد لله ربنا أنا إيه أنجبنا وخلاص. ده رأي معاوية. وانت يا عمرو ده يسميه عمر بن الخطاب وابو بكر ارطبون العرب. ارطبون هذا كان رجل زي بيسمارك وزي كيسنجر كده من الايه الدهاء السياسيين، فكان عمرو يمثل هذا الدهاء العجيب بس كان في صالح الاسلام. وانت يا عمرو قال يا امير المؤمنين اما انا فبقي لي من لذة الحياة ان اغرس شجرة واسقيها وأرعاها حتى تنبت ثم تخرج فروعا وأغصنا ثم تثمر ثم أبيع ثمرها فأكسب منه وأستظل بظلها وأتاجر وتتسع تجارتي. 88 سنة وما زال عنده إيه؟ هذا يا أخي هذا مبدأه في الحياة. المشكلة عمار رضي الله عنه كان عنده 90 سنة، كان أثناء موقعة الجبل سبحان الله يقفز على الفرس كشاب في العشرين من عمره سبحان الله. فلما استشهد وقالوا تقتل عمار الفئة، لأن في الصحابة هم بيحفروا الخندق فهو قوي البنية ما شاء الله، فيحملوه التراب ويحملوه الصخور ويحملوه، فقال ما لهم بك يا عمار؟ سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم لا تقتلوا عمار، إنما تقتل عمار الفئة الباغية. فاستشهد عمار في هذه المقطع عنده 90 سنة سبحان الله. وكان الإمام الشيخ البخاري كان عنده 82 سنة، فلما أبحروا في معركة لصالح المسلمين قفز من فوق السفينة من 4 أمتار على الشاطئ سبحان الله كقفزة شاب في 15 من عمره. ولما رجوا أسنانه زي ما هي بيضاء وقوية قال إنها أمانات الله أعطاها لنا في الصغر فحفظناها فحفظها علينا في الكبر. أسنان ما أكلتش شبهة ولا حرام ولا الأسنان خرج منها كلمات نابية ولا اغتابت خلق الله، إنما أمسكت لسانها وكانت لا تقول إلا الخير. اللهم اجعل ألسنتنا ذاكرة لك يا رب العالمين. النظرة سهم ها من سهم إيه؟ إبليس. هذا حديث ضعيف جدا شديد الضعف. هل معنى هذا واحد يخرج بقى الحمد لله الشيخ عمر حل الموضوع اليوم طلع للنظرة سهم ولا غيره؟ لا مؤمنين، كنت في مدرسة اليوم مختلطة، ولد صغير يعني والله يعني 10 سنوات 11 سنة، انظر الى اولادنا عندهم من الذكاء ما لا تتخيل، ولكن لو وظف لحصلنا على ما لا نتخيل. تفضل يا ولدي. نهاية المحاضرة بدأت الأسئلة، قال يا شيخ زميلاتي اللي معنا في المدرسة تقولون غض البصر. انا استغربت الولد فيها غض بصر ايه ده، انا ما فهمتش غض البصر الا بعد ما اتخرجت من الجامعة، يعني ايه غض بصر؟ فطب غضيت بصري عن فلان الاولى، طب والتانية والتالتة والعشر والخمسين والمية؟ انا اهنئك على شيئين، الشيء الاول انك تبحث عن مسألة الحلال والحرام، المسألة الثانية انك ما شاء الله كبرت وبدأت تفهم يا ابن الحلال سبحان الله. طبعا فازاي ده يعني افتح له باب من الابواب يا اخواننا، ما يجب ان نراعي ابنائنا والله يا جماعة، يعني احنا يجب ان نتقي الله في هؤلاء لا اله الا الله. ولذلك ما زلت اكرر ان نساءنا كانوا يسألوننا كما اقول في السبعينيات متى نتحجب على زملاء اولادنا، ونقول لهم يعني في 12 13 15، يعني كبار. الولد كان يبقى 20 سنة ولا يدري سبحان الله. يا رجل يا مؤمن، احد المسؤولين الكبار يعني في منطقة الخليج الله يعطيه الصحة، رجل ما شاء الله فوق 80، قال يا شيخ عمر انا اخويا تزوج في 20 وظل سنة لا ينجب، فامي جابت اخويا الكبير قل له يا ولدي اسأل اخوك ويمكن فيه مرض ولا الزوجة لا تحمل ولا كده اسأله. فسأل اخوه قال له تعال انت ما فيش حمل ليه؟ قال له ربنا لم يأذن. اجابة برضو مش يقدر ياخد معاه في الكلام لغاية ما ايه يعني عدى الحدود في الكلام، يعني واخد بالك؟ اكتشف ايه؟ اخوه يظن ان مجرد انه عقد وبات الزوجة في البيت وقعدوا مع بعض كده ان شاء الله يحصل حمل. ازاي؟ ما تعرف سبحان الله، والله لسه الرجل ما زال على قيد الحياة سبحان الله. هذه الفطرة العجيبة، انت الان لا اله الا انت سبحانك. انا كان عندي في المسجد في السبعينات ام جايبة توأم عندهم 4 سنوات، ففجأة فاجأوا الام بالسؤال اياه، يا امي احنا منين جينا؟ الام العربية مسكينة يعني من خجالها تجاوب اجابات ايه اخيب من الخيب. ابدا يا اولادي، هو يعني الطبيب كده، الطبيبة تيجي تفتح بطننا كده كأمهات زي السوستة كده والفتحة ويطلعوه. الولاد يبص لاخوه، نقول لها ولا نخليها على جهلها؟ سبحان الله، العالم مش فاهم ازاي. فانت لازم تجيب الولد على قدر لانه هو بيفهم، ليه انت متصور انه مش فاهم؟ يا اخي فاهم، فانت بس تديله الاجابه لتتساوى معاه، ولا يعني لابد ان نصادقهم، لابد ان نقترب منهم. ولما يدخل سن المراهقه ابوه يضم له خلاص ياخده معاه رجل يقعد مع الرجال يكلم كلام الرجال، اما الولد قاعد على طول قدام الشيء. يا اخواننا لا والله، اولادنا امانات، اولادنا طاقه بفضل فيهم الخير ان شاء الله. والله اولادكم دول انتم خايفين منهم ان شاء الله رب العالمين. جيل ينشا لا يعرف الخوف ولا يعرف ان يطأطئ راسه الا لله، ولا يعرف الا الصدق، ولا يعرف الا التوكل على الله، ولا يعرف الا قول الصدق. فاحنا عايزين نشجع، لا تنظروا اليهم من الصوره الكئيبه اللي احنا عايزين نعطيهم السلبيه التي عندنا. ما تصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب. من حج ولم يزرني فقد جفاني. الناس لما تروح تحج وما تروحش المدينة تشعر ان حجها ايه ناقص. هل هذا حديث؟ هذا ليس بحديث. إذن لازم نعود الى ايه، الى تحقيق المسائل مرة اخرى عشان لا نكرر الاشياء. طيب. يقول صلى الله عليه وسلم يعني كما يشاع يعني، الحجر الاسود يمين الله في الارض يصافح بها عباده. هذا حديث ليس بحديث. فيش حاجه اسمها الحجر الاسود يمين الله. الحجر الاسود جاء به اسماعيل لابيه ابراهيم فوضعه ليكون معلم على بدايه الطواف. اما الذي يقول انه كان ابيض وكان من الجنه واسود من يعني هذا كلام يعني خارج، لكن حقائق الامور الحجر الاسود ليس هذا الامر. من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة أبدا. ليس بحديث. لكن هل معنى هذا أننا لو قرأت سورة الواقعة ألا أخذ ثوابا؟ اوعى تظن أن احنا يعني بنلغي كل هذا الأمر. لا، بس تأخذ المعنى، خذ المعنى في فضائل العمل. لأن قالوا أن من ضمن الحديث، لما تعرف أن حديث يعني مكذوب تجد من ضمن عوامله انه ايه مخالف للغة العربية. يعني مثلا لو سمعت ان في حديث يقول ايه بطني توجعني، معقول الرسول يقول هذا الكلام؟ معقول الرسول يقول هذا؟ يتدنى الى هذا المستوى من اللغة؟ الرسول كان قمة اللغة، قمة الفقه، قمة البلاغة صلى الله عليه وسلم، لما كان يقول كلاما موجزا. وكان كلامه سبحان الله على ثلاث احوال، يعني سنته ثلاث احوال كما قلنا في اول درس البخاري. إما أن يقول كلاما باللسان، أو أن يفعل فعلا، أو أن يسكت عن فعل حدث أمامه. إذا قال كلام أو سبحان الله فهذا هو أو هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لما الحديث يقول أنا ابن الذبيحين، هذا حديث لا أصل له. أنتم اكتشفتوا أن فيه أمور يعني نكررها خطيرة. لكن أليس أن النبي صلى الله عليه وسلم ابن الذبيحين؟ مش أبوه عبد الله كان أحد اللي وقع عليهم السهم في في في في استهام جده عبد المطلب على عبد الله، صح؟ وجده الأول إسماعيل إني أرى في المنام أني إيه؟ أني أذبح، يبقى هو ابن الذبيح. لكن هل هو قال ذلك؟ لم يقل هذا صلى الله عليه وسلم. من صلى في مسجدي هذا مثلا 40 صلاة لم تفته واحدة كتبت له براءة من النفاق. اخوانا الاتراك الله يرضى عنهم يظنوا ان هذا الحديث مش في البخاري وبس، ده في القرآن. فيروح يقعد لك لازم 8 ايام في المدينة. وكثير من اهلنا من في, في, في, في, في الشام وفي مصر وفي العراق وكله سبحان الله يروحوا يقول لك اصلي 40 فرض. ليه يا عم؟ عشان ايه؟ ياخذ اعفاء من الايه؟ من النفاق. وهذا ليس بحديث. ولذلك يقول من صلى الفجر 40 الصبح 40 يوما لم تفت، ها؟ يعني اعتق من النفاق او لم يصل منافقا. طب بالله عليه، طب بعد ما صلى 40 يوم وصار سبحان الله نافق، يبقى الحل ايه؟ هذا ليس بحديث. حديث كل الناس مشهورة بعد ما تشرب روح يشرب خلفه. سؤر المؤمن ايه؟ شفاء. هذا حديث لا اصل له. كان ليه اخويا الاكبر رحمة الله عليه كان طبيب يقول والله يا عمر يا اخويا معذرة لو صح هذا الحديث في نفسي منه شيء، لأنه الطبيب فاهم يعني. طب انا واخد دور انفلونزا من هو يعني سبحان الله ونزل فيه شويه فيروسات سبحان الله يا اخي وتشرب انت ورايا سور؟ هذا ليس بحديث، هذا ليس حديثا سبحان الله. حتى ابن القيم الجوزيه كان يعلق على صلاه التسبيح، صلاه التسبيح حديثها ضعيف. ولو صح هذا الحديث إن صلاة التسبيح في نفسي منها شيء، وفي الآخر إيه؟ لم تصح. طب إيه الأقوى منها؟ أصل المسلمين عايزين حاجة سريعة. يقول لك يا سلام، يعني إحنا لو صلينا 4 ركعات، شوف صلاة يقول له إيه؟ يقول بس إيه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وأنا إيه 15 مرة، وبعدين الفاتحة، وبعدين يركع وال10 مرات، ويرفع وال10 مرات، ويسجد 10 مرات، ويجلس 10 مرات، 75 مرة. بالله عليك انا صليت ولا عديت؟ انا في صلاة ام في عدد؟ ده ممكن يكون يعمل بقى سنسور كده ولا عداد 1 2 3 ولا واحد يقعد ايه يعمله زي الحكم بتاع العاب القوه ما ينفعش هي مخ. فحديثها ضعيف. يقول ايه؟ يا عباس يا عم ان استطعت ان تفعلها كل مره كل يوم مره فافعل، او في كل جمعه مره فافعل، او في كل شهر مره فافعل، او في كل عام، او في عمرك كله فافعل. هذا كله حديث ضعيف. ويجي الناس تتنقل على الايه؟ ولذلك ان احذر من الذين يرسلون الى اخوان انشر تؤجر. طب مش لما ينشر ينشر الكلام السليم؟ انا عايز لما تنشر انشر كلاما صحيحا، لما تنشر تيقن، ومش داعي تنشر شيء وانت تحاسب عليه يوم القيامة. طيب اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. هذا ليس بحديث. رجب شهر الله وشعبان شهري ورمضان شهر امتي، هذا حديث ليس بصحيح. اظن احنا داخلين على الموسم ان شاء الله، هتنقلوها ان شاء الله. طيب باذن الله ربنا. اطلبوا العلم ولو ايه؟ ولو في الصين. هذا باطل الموضوع. ده تقريبا واحد كان يشجع السياحة. قال شو معنى الصين؟ وبعدين الناس تقول يا سلام الصين، شو ازاي؟ شو اخر حديث؟ والله عجيب صحيح. واحد والله اخ صالح زوجته بتاخد دكتوراه في الصين. خلاص يا مولانا يا خالد الحديث تطبقه. سبحان الله. ومين ده يعني انه حديث؟ سبحان الله. فالحديث مشهور على ألسنتنا لكنه باطل الموضوع. سبحان الله العظيم. صنفان اذا صلح صلح الناس، واذا فسد فسد الناس، الامراء والعلماء. حديث ضعيف ومكذوب. ولكن معناه ايه؟ اذا صلح العالم وصلح الحاكم يصلح المجتمع ام لا يصلح؟ فالحكمه جليله يعني. سبحان الله العظيم. طيب الدعاء ها مخ العباده، حديث ضعيف. يا الله هتقول الله امال فين الاحاديث الصحيحه؟ ده احنا كل ده سبحان الله. الامام البخاري وكذلك صنع معي شيخي وانا صغير. لما حفظت القران راح الشيخ بلغ والدي رحمه الله، قال له خلاص حافظ القران. قال له طب حفظه شيء ثاني. قال ما فيش ثاني شيء ثاني يعني ما فيش شيء ثاني. قال له حفظه الاحاديث. قال الاحاديث ده تحفظ. قال لا لا لا حفظ، ما دام حفظ القران يبقى قادر على حفظ. طيب قعد الرجل رحمه الله عليه كل اسبوع اروح له يحفظني 20 حديث بالسند، اروح اسمعهم له واحفظه وراجع بالليل مع القران. طفل صغير بعد ما حفظني 150 حديث كان يشوف انت ما شاء الله عليك في الحفظ، كل الاحاديث اللي قلتها لك دي يا موضوعه يا ضعيفه. قلت له انا اللي فاهم ده موضوعه، عيل صغير عنده 10 11 سنه في الصف الرابع خمس. قلت له مش يعني ايه حديث؟ يعني الكلام ده لم يقله رسول الله. يا سلام. قال تعالى بقى أعلمك الأحاديث الصحيحة. فندعو لله رحمة الله على الوالد الذي يعني سبحان الله يعني الإنسان يستطيع أن يتعلم بس إذا وجدنا معلما. الإمام البخاري جاء أستاذه فعلمه 1000 حديث، وبعد ما حفظهم بالسنة قال كلها باطلة وموضوعة. وتعالى حتى كان أصبح الإمام البخاري عامل زي الصيرفي. عارف الصيرفي اللي بيشتغل في شركة الصرافة؟ يكلمك ويعد ايه الدولارات او الدراهم او الريالات، وهو يكلمك يروح مطلع ورقه منه يقول لك ايه دي مزوره، من جاب المعلومه دي منين؟ إيه؟ والتاني اللي مش خبير يمسكك يا دمتي لا مضبوط يا عم، ولا انت فاهم حاجه ولا عارف سبحان. يعني عم بالمنظره سبحان. التاني من غير شيء لا ينظر ولا يشوف يعني كده سبحان الله لا اله الا الله. اما حديث ما خاب من استخار، هذا حديث لا أصل له. لكن هل معنى هذا أن الاستخارة مش سنة مؤكدة؟ سنة مؤكدة بالدعاء، من أقدم على شيء أو تحير بشيء فقال اللهم إني، هذا حديث صحيح أنت سبحان الله. طيب الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة، هذا ليس بحديث. لكن الخير في سيدنا الحبيب ولا لا؟ والخير في الأمة أم لا؟ أنا قصدت بإيه الموضوع ده كله؟ إذا سمعت من إنسان حديثا ضعيفا فلا تشهر به بين الناس، ولكن عليك أن تقول سوف أعمل به في فضائل الأعمال طالما أن المعنى نفسه صحيح. يا أخي ده احنا بنتعلمنا من الصينيين بدلا من أن تعطيني كل يوم سمكة علمني أصطاد، أو أعطيني شبكة، صح ولا مش صح؟ بدلا ما تديني كل يوم سمكة علمني إيه؟ أصطاد، صح؟ طيب هذه الحكمة ألم يأخذوها الصينيون بالفطرة من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذي جاء وأراد أن يعني يتسول وقال له اذهب وبعد ما باعله ما يملك وجاب له الفأس اذهب واحتطب ولا أرين 15 يوما. وجاء بعد الأيام سبحان الله من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا خير فيها. هذا حديث سنده ضعيف، لكن حقيقة الصلاة تنهى ولا ما تنهاش؟ الصلاة تنهى عن الايه؟ عن الفحشاء والمنكر والبغي سبحان الله. يعني اذا كل هذه الاحاديث وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا اختلاف امتي رحمة، هذا ليس بحديث، اختلاف امتي رحمة حديث ضعيف. اصحابي كالنجوم بايهم اقتديتم اهتديتم، حديث موضوع. لكن اليس الصحابة كالنجوم؟ وإذا اقتدينا بأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وهؤلاء ألا نستقيم على طريق الله؟ إذن هذه المعاني سبحان الله. خذوا شطر دينكم من هذه الحميراء على عائشة، هذا حديث لا أصل له. كل هذه الأحاديث، ولكن وجب علينا أن ننظر إلى الناس بالخير. وأنا أردت أن ألمح بهذا على قضية إمساك اللسان عن كل من يقول لا إله إلا الله. اللهم أكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، كلنا ولا تكن علينا، آثرنا ولا تؤثر علينا، انصرنا ولا تنصر علينا، اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم أن نلقاك. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، بارك الله فيكم. نلقاكم الاثنين القادم إن شاء الله يوم الجمعة، أنا استأذنت منكم. والآن إذا أراد أحد أن ينتظر خير وبركة، اللي عايز يروح يصلي في مسجد الحي يكون جاي من يوم عمل صعب، فاحنا اخذنا مساحه قبل الاذان، لان اذا اذن المؤذن من الواجب الا نخرج. لكن من اراد ان يتوكل ويصلي في مسجد حيه لا تنسونا من صالح الدعاء. نلقاكم ان شاء الله الاثنين القادم باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.